الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله علمنا الفاتحة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته وبمراقبته في السر والعلن. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها المسلمون، إنها سورة قصيرة في كلماتها، عظيمة في معانيها، وهي على إيجازها واختصارها جمعت معاني القرآن كله في كلمات قصار، وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله. إنها سورة الفاتحة، أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال بعض السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، أي في السور القصار، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب. فسورة الفاتحة جمعت أنواع التوحيد وأصول الأسماء الحسنى، فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وسورة الفاتحة جمعت بين تربية الأرواح وتربية الأبدان، الحمد لله رب العالمين. فتربية الله لخلقه نوعان: تربية عامة، وهي تربية الله لعموم خلقه فيربيهم بالرزق الدنيوي والحفظ البدني، وتربية خاصة، وهي أشرف أنواع التربية، وهي تربية الله لخاصة خلقه فيربيهم بالإيمان والحفظ من الكفر والعصيان. عباد الله، سورة الفاتحة جمعت الأيام كلها في يوم واحد، إنه يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم القيامة، لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. أيها المسلمون، سورة الفاتحة جمعت بين العبادة والاستعانة، لأنه لا سبيل إلى النجاة إلا بهما: إياك نعبد وإياك نستعين. وبدأ الله بالعبادة لأنها الغاية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر سبحانه الاستعانة بعد العبادة لاحتياج العبد إلى الاستعانة بالله في جميع أموره الدينية والدنيوية، فإن الله إذا لم يعن العبد لم يحصل للعبد ما يريده. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها المسلمون، وسورة الفاتحة جمعت بين مطالب الدين والدنيا في دعاء واحد: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء هو أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. عباد الله، وسورة الفاتحة جمعت المكلفين كلهم في ثلاثة أقسام: القسم الأول من عرف الحق وعمل به، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. القسم الثاني من عرف الحق ولم يعمل به، وهم المغضوب عليهم من اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. القسم الثالث من لم يعرف الحق وعبد الله على جهل، وهم الضالون، وهم النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عباد الله، وسورة الفاتحة جمعت بين شفاء القلوب من أمراضها وشفاء الأجساد من أسقامها، ولهذا سميت بسورة الشفاء، فإذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، أي بسورة الفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. أيها المسلمون، أول سورة الفاتحة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، فتعلموا سورة الفاتحة وصححوا تلاوتها، وعلموها لأولادكم وصغاركم لتكون قراءتهم لها في طول عمرهم في ميزان حسناتكم. فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق سورة الفاتحة علما وعملا، ليكون من أهل الرحمة والهداية والنعمة، ويكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم من أراد بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء وشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وفرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.